كيف يقول طالع مقرونا بليل؟ شوف يا شيخ ولو كان وزنه على غير افعال يعني ولو كان هذا المراد يقول فعل هذا الموضوع الامر الحقيقي الامر لفظا ومعنى مثل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم تعالوا هذا يعني امر من تعالى اخواني اتركوا ولكن لو اسقطت الفاء جزمته كقولك صح احسن اليك وحسبك الحديث ينم الناس واليه اشار بقوله وجزمه اقبلا وجزمه هذا معنى القول بالوالي من داخل فيه كمن قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم ذلكم خير لكم ان تطعموا يحسب يجيب هذا بالامر هذا بمعنى الامر تؤمنون بالكفر على الامر ولكن مضمن معنى امنوا وتجاهدون كمان هذا الامر هذا يعني مضارع مضمن معنى الامر جملة طلبية معنى خبرية لأنها بلفظ المضارع إذا في مكانك والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتصب هذا رد ابن ماجه على من قال إن الرجاء من أنواع الطلب ليس يس لا ينصب المضارع بعدها بالأمس مضمر بعد فاء ولا باب المعجم رد عليه وردت عليه قراءة حفص ما هو حمزة حفص بنفسه فهي التي يقرأ فيها الآن اللي يقرأ في حفص ثم جيت يقول لك لا تغلي قناة من كثر كلامه كثر خطأ ما في ضعيف أن تلكم أجل العالم وخلي هذا ليسوا باب بهد من الغلب لو قال كلام الصحيح وخوفا إذا كان أثر هذا قراءة حفص ولا مهم قراءة أهل المدينة قراءة الضرس هي التي قال الذي هي ما قال إنه موصل لا هو ايه لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى هذا قراءه اهل المدينه ينفع المضارع ما لي وهذا الذي اما قراءه حفص والتي استدل به ذلك على الرد على من قال انه لا يصف ان من قال انه لا يصف ان هذه الايه جاب لي ابني لي صرحا هو؟ يا هامان ابني جواب الامر ليس جواب لعلي ابلغ الاسباب يا هامان ابني صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السوق مطلعه ابدا ما قال لذلك هذا ما يتفضل شيء من الشعر انتبه يا الامر بنفسه هيوصف ليش وصفه ليش ما نطيبه وكان جوابا للامر هو صفه اسمع لي هذا نصف هو نصف يا اخي انتبه هذا انا قلت لو كان ذلك لنصيبه نعم فبالنسبة أطلع ابني لي يعني طلوع هذا يكون متخبط عليه ابني ليس أطلع لا هذا لعلي أدور لك بابا فأطلع هذا الذي يقول أخا جواب لا يقول لك جواب ما قال هو لكن أنا سمعت من بعض الشاي ما يفهم الإنسان ده كذا ما يفهم كله سمعت هذا ما مقتدى به الا بالترس جلته ربك ابن مالك على من قال هذا ان هذا جوابه ترس بس المعنى الشيخ الذي قال الكلام لا يحفظ الكافر ابن لي فاطلع استقيم المعنى هو لا علم هو صحيح هذا هذا الذي طيب مثلا ما يصير التخريج مثلا ما نقول لك على هذا ما يكون هي اسباق هذا الحدود يعني مو سنتم على كيفكم. ما رأينا ما قال انه جواب السيدي راجع التفاصيل لا على الجرابر من ناحية الصراعة ما يحتمل أقول لك ما كان صدق أنت تفضل في التقول برأي قول الذي قال لك هذا أنا ما أقول في رأيك هلا هو برأي برأيك ها هو راجع التفاصيل تشوفه يقول صار صار هل هو جواب لعلي طيب في هذا ولا لعلي الأمر حتى تعقل يا بني أنت تسير يا عادل يعني تغلب تتغلب يعني دنيا في الحريق هذا ما ينبغي طيب فاطلع على ما مشى عليه فاطلع عليه وجهه طيب اسمع هناك عاطفه ايوه ليتك هو هذا في قراءه لعلي ابلغ الاسباب فاقط ابلغ الاسباب فاقط ثمن الى الهي معطوف على ابلغ انما هذا الذي واما هذا الذي جابه هذا الملك يا شيخ لو كان لو كان في جواب الطلب ابني لما رفع في قراءة من رفع نعم رفع الوجه على قراءة الدليل طيب ما نقول لك من اول ومن قد تخريجه على النصر على ذا تهتم اذا على ان جواب بالرابع لا على انه انا ناظر ما اقول لكم هذا الذي نعرفه في درجاتك من التفاصيل تشوف بعضكم وخرج من المسجد في قراءة حفص على انه جواب ايش؟ جواب لعلي الترج ما يقول انا جواب ابني فاهم ولا؟ نعم واضح وعلى قراءة الرفض حرف عاطفة على أبلغ الإقبادة فاطلعوا إلى إلهي موسى نعم انتبهوا يا ناس أنتم قوائل العرب الله لأن لا تغلطوا في كتاب الله هذا لا نزل في الإنسان العرب بناء على القوائل العربية ولا على الدلالة على خطر هذا لازم هذا الحمد لا تحمل على هذا لا ترجع الى هذا انا كمان ان شاء الله يكون فتشه المكتبه حتى اشوف رايك اما قال هم كانه وجهه بس نموت ان شاء الله أجاز الكوفيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني فيصدق جوابه الكوفيون هم هو الأمور الذين يعني اتبعهم حفظ في بال يعني هذا هل أتركوه حفظ هو اتبعوا حفظ يا شيخ ليس حفظ اتبعهم حفظ قبلهم أنا أقول لك هذا اتبعوا حفظ يستغلوا بالقراءة فيها قبلهم نعم فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني التمني ليش الفرق بينهم وبين التمني ما ليتني كنت معهم فأفوز فوز العظيم هذا قالوا كف ولذلك ابن مالك قال والرجاء كالتمني والفعل بعد الفاء في الرجاء نصف والفعل بعد الراء بعد الفاء في الرجاء نصف نصف نصف هاي من التمني ننتفي هاي رأي نخفش بس هل هذا الذي الذي قال على هذا النص نعم وقراءة النص يصح وانت كله فأطلع على جواب ابني كما قال لك هذا قراءة الرفع. لا في قراءة النصب. قراءة النصب إلى عقل. أوه. تكون جواب لهذا وتكون جواب لهذا. روحك. لا تجد لي هذا الله. أمشي على ما نفع عليه كل موجود. ينتسب. ودادع من ينتسب. ينتسب هنا. ينتسب. ينتسب. كنصب ما إلى التمني ينتسب. الذي ينتسب الى التمني كمان مضارع ينصب بعد التمني اذا كان المضارع عادة في الصواب للتمني مثل قوله تبارك وتعالى لا نتني كنت معهم فاخر وكذلك ينصب كمان يعني اذا كان جوابا للرجاء هذا معنى الكلام وهذا حاصل شيء انكسر الله وتابعهم المصنف هو مما ورد منه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع في قراءة من نصب أطلع وهو حفص عن عاصم. بس قراءة من رفع كيف توجه يا شيخ؟ توجه بالعكس على أبلغ أتعلم لعلي أبلغ الأسباب فأطلع وكمان في نقطة على طيب يا شيخ هل النصب في جواب الطلب واجب أم غير واجب؟ لا هذا ما واجب المضارع إذا سبق بالفاء ما ينصبق إلا بأن بعد فاء والناهى وعن هذا تهمل إذا كانت ناهرة فكيف إذا كانت مخدرة يجوز ما هو واجب ليس بواجب ولكن الكثير يبغى أنه لأن الآية وأفعالون على الجاز وأقواله وأمثاله واللغة للعرب هكذا أمثل وين أنس مخالص وين أنس مخالص فعل عطف نصبه أن ثابتا أو منحدر وكذلك هذا من المواضع التي ينصب المضارع المضمرة جوادا إذا كان المضارع هذا معطوفا على اسم الخالق والمراد باسم الخالق الجامع غير المستقبل غير المستقبل غير الصفة كاسم الفاعل كاسم المفعول وصفة المشبهة وافعل التقدير وأما المصدر هذا جعلوه لأنه هو الأصل عند الجمهور نعم جعلوه ما جعلوه مستقر ولكن على الكوفيين في قول الكوفيين الذين جعلوه مستقر من الفعل المصري فاهم هذا يكون مستقر هذا لكن هذا الكتاب على قول الجمهور على قول الكوفيين أنت نعم ندبت عباءتي وتقر عيني وتقر هذا معطوف على ايه؟ على لبس نصبته أن مقدرة جوادا ويجوز كمان إظهاره لولا الشعر هذا لولا رفوس الشعر الله عاطف هذه نعم عاطف على لبس وكذلك بعد أن يقوله تبارك وتعالى نعم يعني في هذا ما كان البشر إن يتكلمه الله إلا وحيا أمور الملائي حجابي أو يبسي لنا لماذا لم يعتب على وحيا لماذا لم يجعل المصدر منها مع أن فيه الدلالة على الحدث المصدر ما يدل على الحدث ما يدل كيف يدل طيب والفعل يدل على الحدث على من يقول اشترط في الاسم أن لا يكون فيه رائحة الفعل المطر ما يجب يعني المطر إلا على الحدث فقط طيب والفعل يدل على الحدث والزمان لا يدل على الزمان ولا يدل على صاحب الحدث بخلاف الفعل الفعل يدل على ثلاثة يدل على الزمن ويدل على الحدث ويدل على صاحب الحدث صاحب الحدث صاحب الحدث أنا مصر مصر مصر الذي يجب الصوت إني وقت لي سنين كذلك ما أصلح وأن هناك مضمرة واحدة أمسى كل لا خلينا يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص أي غير مقصود به معنى الفعل وذلك كقوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف فتقر منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو لبس وكذلك قوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر فأعقله وكذلك بعد فأس فاقله منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو قتله. وكذلك قوله لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إضرابا على تربي. بعد الباب بعد ثم بعد أو بعد فقط فأرضيه منصوب بأن محذوفة جوازا بعد الفاء لأن قبلها اسما صريحا وهو توقع. وكذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا يرسل منصوب بأن الجائزة الحذف لأن قبله وحيا وهو اسم صريح. القراءة الثانية بالرفع يرسل القراءة الثانية كيف توجيه عندك لا يشتغل توجيه الرجل رفع عطل يا شيخ ما هو انا يعني نخصى هذا الله يسلوه وكل الله يعني كده وشاء نخصى بس عطل يعني عطل الدميرة على دي بسرعة الى سلقات وما كان يبسل إلا وحيا أو مرسل عطف على وحيا عطف على وحيا عطف على وحيا وراء النص على قراءة النص لكن يصير النص جملة على جملة ما يصير أن العطف لا المثل هذا الذي هو يصير لكن العطف العطف نوعه لا صار بالرفع العطف نوعه عطف الجملة جملة على جملة لا وين الجملة ولا. وين إلا وحيا أو من وراء الحجاب بالنصر ما نستطيع نخرجها على أنها معطوفة على أن يكلمه الله يعني إذا ما فيها شاهد وحيا هو المصدر لكن إذا كان في حالة الرفع معطوفة على أن يكلمه الله يفسد المعنى يا شيخ يفسد المعنى يفسد المعنى لو جعلناه معطوف على أن يكلمه. فإن كان الاسم غير صريحا أي مقصودا به معنى الفعل لم يجز النصب نحو الطائر فيغضب زيدا الذباب هناك ما في فيغضب يجب رفعه لأنه معطوف على طائر. اسمع الكلام على الطائر فيغضب زيدا الذباب الطائر وهذا هناك منصوبية الذي يطير الذي يطير ويغضب غير نجبا هذا يستقيم المعنى لأن الاسم هذا يشبه المطار لأن ليش هذا الأسم لا يكون كمان إلا بالفاء إلا فاء هي التي تفيد ربها هي التي هي التي تفيد ربها المعطوف على الصلة صلة أيوة فيغضب زيد هذا معطوف على الطائر الطائر صلة لازم أن يكون فيها ضمير فيغضب ما فيها ضمير فكان العطف هذا بالباء متصل بالباء كما قاله ابن مالك مخصوص بالباء العطف مالي صافلة على الذي تقول أنه صلة انتم لو حفظتم لو تراجعون لفهمتم هذا ولكن انتم ما تحفظون. فيغضب يجب رفعه لانه معطوف على طائره غير صريح لانه واقع الموقع الفاعل من جهه انه صله لال وحق الصله ان تكون جمله فوضع طائر موضع يطير ولفظ الذي يطير طائر هذا تلقى بمعنى يطير بمعنى يطير الذي يطير فيغضب الذباب فيغضب الذباب ولما جاء بأن عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل لأجل أن لأنها لا تدخل على الأسماء وشذ حذفه أن ونصب في سوى ونصب في سوى ما مر فقبا منه ما عد الرواء قال لكم إيه شذ حذفه أن شذ شذ لا يقاس عليه الذي جاء عن لسان عن العرب نعم احفظهم ولا تحفظ عليهم ليس قاعدة قياسية حتى تحس عليها وكذا حسن أن ما نصبه فيما في خلابات ولكن احفظ منه ما علمه الله، ما روي عن العالم احفظه مثل الابيات التي كتبت. أما فرغ من ذكر الأماكن التي ينصب فيها بأن محذوفة إما وجوبا وإما جوازا، ذكر أن حذف أن والنصب فيها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه، ومن قوله مره يحفرها، مره بنصب يحفر يحفر أي مره أن يحفرها، مره أن يحفرها. فعندما سنة هنا ونسب هذا الشاذ منه قولهم خذ اللص قبل يأخذك، قبل يأخذك قبل أن يأخذك، وهذا يحفظ ولا يقطع عليك. قبل أن يأخذك. ومنه قوله ألا أي هذا الزاجري، ألا أي هذا الزاجر، أي ألا أيها الزاجر أحضر الوغى. الزاجرية والزاجرية رفع منقوصة منقوص. ألا أي هذا الزاجر أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. هذا الشيخ بيسير هذا البيت فيه يعني بيت جاهلي يقول انه ما في موت، ما يؤمن هذا قال البيت بيه اكتبها من الموت مرانين خدينا معاذا. برواية من نصر احضر اي ان احضر هذا من معلقة صحيح الكتاب يقول لا كلام صحيح ايش كلام صحيح؟ انت مخلدي شوف ايش طلع عبد الحميد عندك ما مسكوت أراد المطمئن لي الخلود ونوام البقاء إذا حجبت عن الخلدان وينكر ذلك كلام صحيح. ضمة مقدرة مرفوع له منصوب محدد ظلنا مقدرة على ما قلنا يا المحلوب يقررت لا. نعم لا لا هذا ليس عربي من لا يا محلوبة محلوبة في ضرورة الوجه أبدا ما حذفت الياها واحد لا هذا مضاف اليه نعم لكن محذوفة لضرورة الوجه لا شيري على ما قبل الياء ما تقول على الياء تقول على الياء يا المتكلم هذا لا تقدر عليه على ما قبل يا المتكلم ها انتبه لا شيري ايش اجازتك ها ايش اجازتك ايه ما لما رجالك وضعته قلبه في المضاف والصفر ونوصل في الثاني أيوة. قال هناك الوقت مفرد أيوة. ما وصلت لا لا علي تتضمن معنى لا علي وقت للمناجاة أنا قلت لك ليش ما دخلت ما تكون مضاف إليه يوم متكلم ليش الوصف هناك أضيفة هذا الوصف أضيف إلى معمول ولكن المعمول هذا ما وصل فيه لأن تصله أنت إذا كان مصرح أن تصله بالثاني أو بما أضيف إليه الثاني يا شنجيط روح طبعا العربية ما تعرف بالاتياع يا شيخ أنا بمعنى الماضي يتعدى بمعنى الماضي كان يكون هذا اسم الفاعل بمعنى الماضي أما إذا كان بمعنى الحال والاستقبال ما قال يكون هذا الكلام حول الماضي يا شيخ اسم الفاعل هذا القاعدة هذه القاعدة أنه أصل قلبي ذا المضاف مختصر هذا يا شيخ هنا يتعدى هناك لأن لم تكون ألف الثاني أيوة ما لو قال بمعنى الماضي الماضي اذا كان بمعنى الحال او الاستقبال الممنوع اذا كان بمعنى الحال او الاستقبال اما الماضي جاي لا صدفة ابدا الماضي من نفسه لا يجوز حتى الماضي حتى لا يتعدى يا شيخ حق والي انتم تجيبون القواعد من غير شيخ نشوف انا لا حول ولا قوة ايش جعل ال هنا انا قلت لك ليه انا يتعدى هذا سؤال هذا ضرورة الوزن هذا لما ما هو لأن المضاف إلى ياء المتكلم كشيء واحد المضاف إلى ياء المتكلم لا يجوز هذا ما يجوز دخول على لا لا يجوز إضافته إذا كان مفرد عند الإمام نعم ها دبل بعد خلل لا لا ما هي موصولية ولو كانت موصولية كانت موصولية لا تدخل إلا بالثاني ما وصلوا قلبي ذا المضاف مغتغر في الثاني او بالذي ما اضيف هناك ولكن ما دخلت في الثاني طيب ايش الجواب الجواب اذا كان اذا خطوا اضافه محضه او تكلم الوقع المثنى تاجيل المثنى قوي جمعا الجمع اي نعم إذا وقعنا في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعة ممكن الزاجر جمع ممكن جعل أو جمع الذي يزجر أو الزاجرين هذا ما ذلك هذا بس مفرد مفرد وفيها جمع لا أضغمت الياء في الياء لو كان جمع كان مقيل الزاجرية ما هم كفر ليس بس لو كان جمع قيل الزاجرية يا شيخ الزاجرين يا شيخ ما يمكن يكون هنا الزاجر غير مضاف إلى الياء والياء مصوبة إلى الخافض الزاجر الياء الله الله الله الله ولذلك كثرة من هذا يا أيه مذهب الكوفي يا شيخ الكوفي هو الذي لا يشترط حتى في غير العدد الكوفي هو اللي يقول ممكن يجوز في غير العدد الكلام هذا باب جديد هذا جاء مصطفى قريب الان يعني عوامل الجزم لا جيري هذا جمع ولا مفرد عزلتني يا شيخ ما هو عزلتني خليني اقول لك ايها هذا انا ما عزلتني يا شيخ اقرا أوامر الجزم إلى ولا من طالبا ضع جزما الفعل هكذا بلم ولما وجزم إن ومن وما ومهما أي المساء أيان أين إذما وحيثما أنا وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسمى. ابن مالك بعدما ذكر النواقض المضاف ذكر بعض النواقض هذا الجواب وذكر أن النواقض الجواب جواب المضارع في الإنسان عليه تقتصر إلى قسم يجزم فعل وهذا القسم كله ما فيها والقسم الثاني الذي يلزم فعلين وهذا يسمى الأول من الفعلين فعل الشرط ويسمى الثاني جوابه الجزاء وهذا القسم يتفق على أنها حق من الإثم الذي يجب فعله وإن جماع اختلفوا في بابل هذا هنا